بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا وحقق آمال الآملين برحمته فمنحهم عطاء موفورا وبسط بساط كرمه على التائبين فأصبح وزرهم مغفورا وأسبل من نعمه على الطالبين وابلا غزيرا ولم تزل أبواب جوده للراغبين مفتوحة. الواحد الذي من قصد غيره ضل، العزيز الذي من اعتز بغيره ذل، الكبير الذي من نازعه في كبريائه قصم وذل، العظيم الذي تفرد بصفات الكمال وتعالى وجل، والأفكار عن إدراك كبريائه ممنوعة، والخيرات من إعطائه ممنوحة، الكريم الذي يعطي الفضل الجزيل على العمل القليل، ويغطي بفضله الذنب الوبيل بالستر الجميل، ويغفر الوزر الثقيل فيقبل ويقيل، ويرى الخاضع الذليل في الليل الطويل، ويسمع أنين المذنبين بالقلوب الحزينة إذا وقف المتهجدون في جنح الظلام، وتلذذوا بأطيب الكلام، وبسط التائب لنفسه بساط العتب والملام، وبكى على تفريطه فحرم لذيذ المنام، ألحقه بالمحسنين وغفر له الأفعال القبيحة، مولا وفق الصالحين لعبادته وأثنى، وبدأ المحسنين برحمته وثنى، واطلع على جرائمنا فلم يقطع فضله عنا، وجاد ببره وكرمه على ما كان منا، فسبحانه من كريم أضحت رحالنا بباب كرمه مطروحة، الذي عم جميع بريته برحمته وعطائه، وخص أهل مودته بمعرفته وورائه، وروح أسرارهم على بساط مناجاته بحسن ثنائه، وفتح أسرارهم وغفر أوزارهم فرتعوا في رياض فسيحة، دعاهم فأجابوا وولاهم فأنابوا ووعدهم فمرتابوا فصدورهم بالإيمان مشروحة، ابتهجت سرائرهم بذكره ولهجت ألسنتهم بشكره وشغلت جملتهم بنهيه وأمره ووجلت قلوبهم من وعيده ومكره، فسكنت الجوارح وقصرت الألسن الفصيحة، فسبحان من وفق أقواما لعبادته وأفاض عليهم من كرامته، فهجروا لذيذ المنام وأداموا لربهم الصيام وصلوا بالليل والناس نيام، فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم في حندس الظلام، واحد يسأل العفو عن زلته، وآخر يسأله التوفيق لطاعته، وآخر يستعيذ به من عقوبته، وآخر يرجو منه جميل مثوبته، وآخر يشكو إليه ما يجد من لوعته، وآخر شغله ذكره عن مسألته، فسبحان من أيقظهم والناس نيام، الخلوات مع الله أنسهم وميدانهم، والمناجاة روائحهم وريحانهم، وذكر الله نزهتهم وبستانهم، وتلاوة القرآن نعيمهم وعلوانهم، ولهم في الاشتغال به عن جميع الأشغال مندوحة، سبحان من لا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تختلف عليه سؤالات السائلين، ولا يزيد ملكه طاعة العاملين، ولا ينقصه إعراض العصاة والغافلين، أحمده على جميع نعمه الوافرة الجسام، وأشكره على أن امتن علينا بالصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام، وتقدس عن مشابهة الأنام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بالقرب والتمكين، بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام مصابيح الظلام وسلم تسليما. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالسلامة والإسلام والأمن والأمان، واغفر لنا كل قبيح سلف وكان، وأعتقنا فيه من لفحات الجحيم والنيران، وأعنا على الخير يا من إذا استعين أعان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر، كم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. كم يدعى أهل الاجتهاد فيجيبون وأنت عن الإجابة نافر. كم وصل الأحباب إلى مولاهم وأنت بقدم البطالة عاثر. فجد أخي، هذه مواسم الخيرات فاغتنمها وبادر، وهذا إذان الزرع فهل للخير باذر. إخواني، أين من كان معكم العام في هذه الليال من النساء والرجال، ينافسونكم في صالح الأعمال ويخالطونكم في سائر الأحوال؟ أما طحنتهم رحى المنون ولم تنفع الآمال، وقطعت منهم الأعمار والآجال، وخلوا في ضرائحهم بما قدموا من الأعمال، وأخذهم الموت وما دفع عنهم المال والعيال، وقدموا على ما قدموا من جميع الأفعال. وها أنتم لطريقهم سالكون ولمداخلهم داخلون وعلى سبيلهم متبعون. فبادروا رحمكم الله أوقاتكم قبل الارتحال، فيا سعادة من قبلت منه في شهره الأعمال، ويا شقاوة من فرط في صيامه بالإهمال. إخواني، اعلموا أنه نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم، خصه الله تعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، وأنزل فيه القرآن العظيم والذكر الحكيم، وفرض صيامه شكرا على هذا الإنعام والفضل العميم، وجعل صيامه أحد مباني الإسلام التي لا يقوم على غيرها ولا يستقيم. وسن لكم قيامه نبيكم الكريم، شهر البركات والخيرات، شهر إجابة الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الإفاضات والنفحات، شهر اعتاق الرقاب الموبقات، شهر لا يعدل به سواه من الأوقات، الحسنة فيه بألف حسنة فيما سواه، والفريضة تعدل 70 فريضة لمن تقبل منه مولاه. فيا ذوي الهمم العالية ويا ذوي المطالب الرفيعة السامية، الغنائم الغنائم قبل الفوات، والعزائم العزائم على الجد وهجر البطالات، فلأوقات الفضائل فوات. من عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل، ويحك قد رضينا في فكاك نفسك بالندم، وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. وفي هذا الموسم قد رخص السعر، من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له، مد إليه يد الاعتذار، وقم على بابه بالذل والانكسار، وارفع قصة ندمك مرموقة على صحيفة خدك بمداد الدموع الغزار، وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قف على الباب باكيا ونكس الرأس بالندم شاكيا وألح على المولى العظيم داعيا وقل بلسان الاعتذار بالندم على الذنوب والأوزار يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء وجميل عفوك ثم أني مسلم اللهم يا من لا تنفعه الطاعة ولا يضره العصيان يا من غمر البرية بالجود والإحسان والفضل والامتنان نسألك أن تجعلنا من عبيدك المفلحين وأوليائك المتقين اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل وخصنا فيه بالأجر الوافر والعطاء الجزيل واغفر لنا فيه كل ذنب عظيم وخفف ظهورنا من كل وزر ثقيل وتقبل فيه يسير أعمالنا فإنك تقبل العمل القليل اللهم تقبل منا يسير الأعمال وهب لنا إساءتنا في الأقوال والأفعال وسامحنا عن الغفلة والإهمال واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.